السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في إعراب قوله تعالى من سورة آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر. طبعا الفاء هنا حرف عطف على محذوف الكلام السابق، طبعا شفناه اللي هو قوله تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر يبقى طبعا فكذبوه. فلما أحس عيسى منهم الكفر يبقى الفاء حرف عطف، يبقى لما الحينية الظرفية وهي شرطية في نفس الوقت، يبقى ظرف زمان مبني على السكون وهي في نفس الوقت شرطية. طيب الفعل الشرطي أحس، يبقى ده واحد. فين جواب الشرط؟ فلما أحس عيسى من كفر إيه اللي هيحصل؟ قال، يبقى قال ده هي الإيه جواب الشرط، يبقى رقم 2. يبقى عندنا الأداة 1 وفعل الشرط 2 وجواب الشرط رقم 3 الركن الثالث. أحس فعل ماض مبني على الفتح، وعيسى فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه، لأن هي كلمة لما ظرفية. أحس عيسى منهم، طبعا منهم شبه جملة متعلق بفعل أحس. أحس منهم الكفرة، يبقى الكفرة مفعول به. قال فعل ماض، يبقى الكلام اللي قاله، أو قال من أنصار إلى الله، يبقى دي جملة مقول القول في محل نصب، الجملة دي بحالها. طب مكونة من من استفهام اللي هو من استفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. أنصاري خبر، من أنصاري؟ يبقى الذين ينصرونه، يبقى أنصاري خبر مرفوع عن طرف الضمة. إلى الله، طبعا شبه الجملة متعلق بمحذوف حال من الياء ده، يبقى من أنصاري حال كونه من الله. بمعنى أصح برضو إن هو يعني من أنصاري حال كوني أنا، اللي هي أنا ده، ماضيا إلى مين؟ إلى الله، أو شارعا في إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحواريون، طبعا ده فعل ماضي، والحواريون فاعل مرفوع علامة الرفع الواو. طبعا الحواريون جمع حواري، طبعا هو صفوة الرجال وخاصته، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لكل نبي حواري، ويقول لزبير أنت حواري. قال الحواريون، الكلام اللي قالوه يبقى الحواريون أهو، يبقى نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسول فاكتبنا مع الشاهدين. كل ده الكلام الذي قالوه الحواريون، يبقى الجملة دي محلة في محل نصب. مكونة من نحن مبتدأ، يبقى ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. نحن أنصار الله، يبقى أنصار خبر مرفوع عن رفع الضمة، والله اسم الجلالة المضاف إليه. آمنا بالله، ممكن نقول برضو كلمة جملة آمنا، يبقى جملة خبر تاني لكلمة نحن، يعني نحن أنصار الله، نحن آمنا بالله. وممكن نقول انها تفسير لانصار الله، يبقى كيف تكون ناصرة لله؟ ان تؤمن بالله وتشهد بانك مسلم، يبقى برضو جملة تفسيرية لكلمة انصار الله، او الاصح نقول خبر تاني. وامنا بالله يبقى شبه جملة متعلق بالفعل امنا، واحنا شفنا امنا قبل كده ان هي مكونة من امنا فعل ماضي مبني على الفتح، وبعدين لما دخل علينا الفاعلين بقت مبنية على السكون. طيب ان الفاعلين النون بتاعتها على فتحة، يبقى نضغم الاثنين تبقى نون مشددة. واشهد، يبقى اشهد ده فعل الواو طبعا السنفية، اشهد فعل امر مبني على السكون. بأن، يبقى الباء حرف جر. طيب يا ترى الجملة ديت معطوفة ولا السنفية الأولى؟ الأولى هو السنفية. ليه؟ لأن نحن أنصار الله، نحن آمنا بالله، ما ينفعش أجيب جملة إنشائية في الغالب، يعني هو ليس رايحا ان انا نعطف جملة انشائية على جملة خبرية. واشهد بان، الباء حرف جر، وان مكونة من ان ونا، يبقى ان النون اتخففت بتاعت ان، وادغمت مع مين؟ مع نون نا، يبقى النا دي الضمير مبني في محل نصب اسم ان، ومسلمون خبر ان مرفوع عن طرف الواو. ربنا امنا، يبقى ربنا منادى منصوب علامة النصب الفتحة، وإنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ربنا هذه المنادى، يبقى ده جملة جواب النداء اللي هي آمنا بما أنزلته، يبقى آمنا زيها ما شفناها فعل ماضي مبني على السكون وعلى النون المدغمة في نال، فنال كلمة آمنا اللي مضاف إليه. ربنا المفعول به آمنا فاعل، نأسف معذرة، يبقى آمنا مكونة من من آمنا ونا، يبقى ده فاعل اللي هو النادي فاعل. آمنا بي، يبقى ده شبه جملة متعلق بالفعل آمنا، والباء حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر بالباء، وجملة بما أنزلت، يبقى أنزلت هي ديت اللي هي جملة صيغة الموصول، والعائد محذوف اللي هو بما أنزلته، يبقى الهاء اللي هي هنا محذوفة. واتبعنا برضو زيها بالظبط، مبني على السكون والناء ضمير في محل رفع فاعل، واتبعنا من الرسول بالرسول مفعول بمنصوب على نصب فتحه، فاكتبنا يبقى الفاعل ايه اللي احنا قلنا عليه قبل كده، فاعل فصيحه اللي بتفصح عن شرط محذوف. نقول ايه؟ اذا كان امرنا ما تقدم، او اذا كنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا، يبقى تحمل معنى الشرط. اكتب فعل امر ولكن هنا ليه للدعاء، يبقى مبني على السكون وانا ضمير مبني في محل رفع فاعل، لا معذره، اكتب الفاعل ضمير مسرب تقديره انت، وانا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، يبقى اكتبنا، يبقى احنا هنتكتب يعني مع الشاهدين مع ظرف، والشاهدين مضاف اليه مجرور عم تجر ليه، وشبه الجمله متعلق بمحذوف حال يعني حال كوننا مع الشاهدين. ومكروا، يبقى هؤلاء الحواريون او بني اسرائيل مكروا، يبقى فعل ماضي مبني على الضم والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. ومكر الله، طبعا مكرهم ليس من جنس مكر الله سبحانه وتعالى، او مكر الله ليس من جنس مكرهم، مكرهم خداع ونفاق، اما مكر الله سبحانه وتعالى تدبير بحيث انه يعاقبهم بجنس ما مكروا به. ومكر الله هو فاعل مرفوع عن طرف الضمه، والله خير الماكرين، طبعا الواو هنا ايه؟ واو حاليه، طبعا الواو هنا استئنافيه، الله اسم الجلاله مبتدا مرفوع عن طرف الضمه، خير خبر مرفوع عن طرف الضمه، والماكرين مضاف اليه. اذ قال الله يا عيسى، طبعا شفنا تركيبه اذ قبل كده ياما خالص، يبقى ده هنا ظرف لما مضى من الزمان، وهو متعلق برضو ايه بفعل مقدر، واذكر اذ قال. اذ قال طبعا جمله قال الله يبقى ديت في محل جر مضاف اليه، لان اذ ظرف، وقال الله يبقى فاعل الله، واسم الجلاله اللي فاعل. طبعا الكلام اللي قاله ايه؟ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورفعك، كل ده جمله في محل نصب مقول القول، ويا حرف نداء، وعيسى منادى مبني على الضم المقدر لانه علم. يا عيسى يبقى جمله جواب النداء اهي اني متوفيك، طبعا جمله جواب النداء بتبقى لا محل لها اعراب، يبقى ان حرف مؤكد ب او مشبه بالفعل او حرف ناسخ، يبقى الياء ضمير مبني في محل نصب اسم ان. متوفيك طبعا هنا ايه؟ متوفي هي اسم فاعل من توفى، يعني ايه توفى؟ يعني وفى اجلها، وفى الله اجله، يبقى ديت متوفيك خبر ان مرفوع وعلامه الرفع الضمه المقدره، والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه، ان متوفيك. ورافعك يبقى معطوف على كلمه ايه؟ متوفيك الي، يبقى شبه الجمله متعلق بالاسم الفاعل اللي هو رافعك، اللي هو طبعا اسم فاعل. ومطهرك يبقى برضو معطوف على متوفيك، يبقى ثلاث حاجات همت، متوفيك ورافعك ومطهرك. طبعا في اختلافات كثيره جدا فقهيه وعقائديه في الوفاء والرفع والحاجات دي كلها، طبعا ايه نرجع لكتب التفاسير حتى نكون على اطمئنان. ومطهرك من الذين كفروا، يبقى شبه الجملة من الذين متعلق بمطهرك اللي هو اسم الفاعل. جملة كفروا جملة صلة الموصول لا محل لها اعراب، معطوف طبعا هنا ايه مبني على الضم، كفر فعل ماض والواو ضمير في محل رفع فعل. وجاعل يبقى ان متوفيك، وجاعل كمان ايه، يبقى دي جاعل ايه معطوف على ايه؟ على ما قبله، كل ده معطوفات كتيره خالص. وجاعل الذين يبقى جاعل، طبعا نخلي بالنا ان ده اسم ايه؟ اسم فاعل، ولكن هنا اضيف الى مين؟ الى المفعول به الايه؟ الاول اهو. وجاعل الذين يبقى الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه، من اضافه اسم الفاعل الى ايه؟ الى مفعوله الاول. اتبعوك جمله صله الموصول لا محل لها من الاعراب لانها بعد الاسم موصول، واتبعوا في الاصل فعل ماضي مبني على الضم واللي هو ضمير في محل رفع فاعل، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به. وجعل الذين اتبعوك، طبعا جعل هنا بقت كان فعل جعل وبقى اسم فاعل يحل يعني يعمل عمل الفعل، يبقى فوق دي ظرف مكان منصوب علامه النصب الفتحه، وشبه الجمله متعلق بمحذوف مفعول به ثاني كلمه ايه؟ كلمه جعل. فوق الذين اللي بعد الظرف مضاف اليه، يبقى الذين اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه. وجمله كفروا تبقى جمله صله الموصول لا محل اعراب. وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه، طبعا برضو الى يومي، يبقى ده شبه جمله متعلق بجاعل، معنى كده لان ايه هذا الجعل مستمر الى يوم القيامه، ويوم مضاف القيامه مضاف اليه، ثم حرف عطف للتراخي، وثم الي مرجعكم، طبعا جمله جديده خالص اهي، يبقى مرجعكم الي، يبقى مرجعكم مبتدا مرفوع من طرف الضمه، الكاف ضمير في محل جر مضاف اليه، الي مكونه من حاجتين اللي هي الى حرف جر، والياء الضمير المتصل به، طبعا الى حرف جر مبني على السكون، والياء هنا ايه متحركه، يبقى في الحاله ديت ندغم الاثنين او حركت ياء المتكلم عشان ايه ما يلتقاش، ما يبقاش فيه ساكنين. وشبه الجمله متعلق به محذوف خبر مقدم. فاحكموا الفاء حرف عطف، واحكموا فعل مضارع مرفوع من طرف الضمه، والفاعل ضمير مستتر تقديره انا، بينكم شبه الجمله او البين ظرف مكان في الاصل، وشبه متعلق به شبه الجمله بالفعل احكم، والكاف طبعا مضاف اليه، فيما كنتم فيه تختلفون، طبعا في حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر فيه، واحكم برضو متعلق اللي هو فيما متعلق بالفعل احكم، صيغه الموصول كنتم فيه تختلفون. طيب نجيبها ازاي؟ نقول كان فعل ماضي مبني على السكون وهو ناسخ، والتاء اسم كان ضمير مبني في محل رفع، فين خبر كان؟ تختلفون، كنتم تختلفون، يبقى الجمله الفعليه تختلفون خبر كان في محل نصب. امال فيه طبعا شبه الجمله متعلق بالايه؟ بالفعل فيه، بالفعل تختلفون، معذره، يبقى فيه شبه جمله متعلق بالفعل تختلفون. نخلي بالنا بقى من التركيب ده، جميل خالص. طبعا الفاء هنا فاء استئنافيه. اما الذين كفروا شفناه قبل كده، وان اول ما لقى كلمه اما فسرها سيبويه بايه بقى؟ مهما يكن من شيء، شفناها في الايات قبل كده، يبقى هي عباره عن حرف شرط وتفصيل، اللي فيه هو تفسيره ان هو بمعنى مهما يكن من ايه؟ من شيء، يعني كانها تساوي فعل اداه شرط وفعل شرط وجواب الشرط اللي بقى عندنا. طب جواب الشرط هيبقى ايه؟ جمله اسميه ما فيها فيه، مهما يكن من شيء فالذين، يبقى هنا ايه؟ كان الفاء اللي في كلمه الذين ديت هي جواب الشرط. طيب هي فين فاء اللي في جواب الشرط؟ نقول ده الذين ديت تبقى ايه؟ اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. طب الفاء بتاعتها راحت فين؟ راحت على الخبر بتاعها. يبقى الفاء اللي في الخبر دي كانت في الاصل فين؟ في كلمه الذين. يبقى تركيبتها ايه؟ اللي احنا شفناها اهو، مهما يكن من شيء فالذين كفروا اعذبهم، فانتقلت الفاء اللي هي الفاء الجزاء اللي وقع في جواب الشرط الى خبر مين؟ خبر مبتدا. يبقى الذين اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا، جمله كفروا صله الموصول الى محل اعراب، جمله اعذبهم خبر المبتدا، يبقى اعذبه فعل مضارع مرفوع من طرف الضمه، والفعل ضمير مستقدره انا، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، والجمله اعذبهم في محل رفع خبر المبتدا. اعذبهم عذابا مفعول مطلق، وطبعا هي الفعل في الاصل اعذب، يبقى المصدر بتاعه تعذيب، ولكن الله سبحانه وتعالى اتى باسم المصدر مباشره، بيبقى فيه ابلغ، بيبقى ابلغ زي ايه؟ انبتكم الارض نباتا وانبتها نباتا حسنا. عذابا شديدا، يبقى شديدا النعت منصوب في الدنيا. برضو ايه؟ عذابا شديدا، يبقى في الدنيا ديت ايه؟ نعت كمال لكلمه عذابا، يبقى نعت ثاني. والاخره طبعا الدنيا اسم تفضيل من الادنى الاصل بتاعه، وبعدين هو المؤنث منها ايه؟ الدنيا، لان احنا عندنا الافعل يبقى الفعل. والاخره وما لهم من ناصرين، يبقى له حرف عطف، وما حرف نفي، ولهم شبه الجمله في محل متعلق محذوف خبر مقدم، ومن حرف جر زائد او حرف جر صله في القران، يبقى ناصرين مبتدا مؤخر مرفوع محلا مجرور لفظا، او اذا اعتبرنا ايه؟ ما عامل عمل ليس، يبقى اسم ليس وده خبر ليس. نشوف الايات اللي بعد كده. واما الذين كفروا واما الذين امنوا، يبقى نفس الحكايه، يبقى حرف تفصيل وشرط، ومكون من مهما يكن من شيء، والذين مبتدا، وجمله امنوا صله الموصول لمحل اعراب، وعملوا معطوف على جمله امنوا، والصالحات مفعول به منصوب علامه النصب بالكسره، فيوفيهم، يبقى يوفي فعل مضارع مرفوع، والفعل ضمير مستتقدره هو، واللهاء ضمير في محل نصب مفعول به اول، واجورهم مفعول به ثاني، لان احنا عندنا كلمه وفى بتنصب مفعولين زي كلمه ايه؟ زي كلمة وقى يبقى وفى، الفاء مشددة، وكلمة وقى زي قنا عذاب النار. يبقى جملة يوفيهم أجورهم هي خبر إيه؟ المبتدأ اللي هو الذين. والله لا يحب الظالمين جملة استئنافية، يبقى الواو حرف عطف، والله اسم الجلالة مبتدأ، وجملة لا يحب خبر مبتدأ، والظالمين طبعا مفعول به. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. خلي بالنا من إيه؟ من التركيبة دي جميلة خالص. طبعا ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يعني واللام حرف للبعد والكاف حرف خطاب، خلاص يبقى دي مبتدأ. طيب فين الخبر؟ نقول ذلك من الآيات تنفع خبر، وتنفع ذلك نتلو. طب الأول نفسر الإيه أو نجيبها بالتفصيل. نتلو فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الإيه؟ الضمة المقدرة، والفاعل ضمير مسير تقديره نحن، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، وعليك شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، يعني حال كوني عليك. من الآيات جر ومجرور، والذكر معطوف على الآيات، والحكيم نعت له. طيب هنعتبر كلمة ذلك مبتدأ، يبقى فين الخبر؟ نقوله إيه؟ من نتلوه دي الخبر، ذلك نتلوه، يبقى ده مبتدأ وده الإيه؟ الخبر. طيب يبقى من الآيات بقى في الحالة دي هتبقى إيه؟ هتبقى في محل نصب حال. طيب خلاص هنبدل بقى، يعني ديت أنا قلت دي مبتدأ وديت إيه؟ ودي خبر، خلاص اعكس، هات ديت مبتدأ زي ما هي ثابتة، وخلي دي الخبر من الآيات، يبقى جملة نتلوه إيه؟ حال. يبقى جملة نتلوه لها موقعين ينفع نقول عليها خبر أو حال، ومن الآيات برضو لها موقعين ينفع نقول عليها خبر أو حال مع التبديل بكلمة نتلوه. إن مثل عيسى عند الله يبقى حرف ناسخ أو مشبه بالفعل، ومثل اسم إن، وعيسى مضاف إليه مجرور علامة الجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف مقدرة كمان. إن مثل عيسى عند الله يبقى عند ده إيه؟ ظرف، وطبعا إيه شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، يعني حالة كونية عند الله، والله اسم الجلالة مضاف إليه. كمثل شبه الجملة في متعلق بمحذوف خبر مين؟ خبر إن. كمثل آدم يبقى آدم مضاف إليه مجرور علامة الرفع الضمة، علامة مجرور معذرة، يبقى آدم مضاف إليه مجرور علامة الجر الفتحة، خلقه من تراب. خلق طبعا ايه، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. طيب تفسيرها ايه؟ او نقول خلقه من تراب، يعني للي ايه؟ للي ما هوش عارف كيف خلق الله ادم. لو احنا اطلقناه على الايه؟ على الاطلاق، نقول ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، يبقى كده خلصت. بس كيف خلق الله ادم؟ نقول خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى الجمله دي اسمها جمله ايه؟ مفسره، لا محل معرب، يعني فسرت لي كيف خلق ادم. يبقى خلقه، خلق فعل ماض، والفعل ضمير مسير تقديره هو، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، من تراب يبقى في شبه الجمله متعلق بالفعل خلقه، ثم حرف عطف للتراخي، وقال فعل ماض مبني على الفتح، قال له شبه الجمله متعلق بالفعل قال، كن فيكون ده الكلام اللي اتقال، يبقى الجمله في محل نصب مقول القول، كن فعل امر مبني على السكون، الفاء حرف عطف او الفاء السينافيه، يكون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، وان ما تنفعش تكون سببيه. ليه؟ لانها ما لا تدلش على الايه؟ على الحال. قبل كده طبعا في ايه؟ في قوله كن فيكون. الحق من ربك فلا تكون من الممترين، الحق مبتدا، ومن ربك شبه الجمله متعلق محذوف خبر، فلا تكن يبقى الفاء فاء الفصيحه، يعني ان علمت ان الحق من ربك فلا تكن من الممترين، يبقى لا ناهية، وتكون مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، ومن الممترين طبعا الجر ومجرور أو شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر، متعلق بمحذوف خبر كان اللي هو من الممترين. طبعا وردت الآية دي فيها تشابه مع مين؟ مع آيات في سورة البقرة لما أعربناها، ونقول إيه؟ فلا تكونن من الممترين. ولاحظ ان هذا الموضع ذكر 4 مرات في سوره البقره، فلا تكونن من الممترين، فآل عمران عندنا فلا تكن ممترين، اللي ان شاء الله كمان مرتين في الانعام ويونس زي البقره فلا تكونن من الممترين. يبقى وردت هذا التركيب 3 4 مرات في القران، مره ب فلا تكن على الاصل، ومره مؤكده بالنون، لان حكم توكيد الفعل تكن بالنون هنا جائز لانه مسبوق بطلب، جائز التوكيد بالنون. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك، طبعا الفاء نوت ايه؟ حاجك يعني خاصمك او جادلك، يبقى الفاء السينافيه، يبقى اسلوب شرط اهوت، ادي مكون من ادي اداه الشرط، وحاجك فعل الشرط، 2 فين جابوا الشرط؟ بيقول ايه اللي هيحصل؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ايه اللي هيحصل؟ فقل تعالوا. يبقى ده رقم ثلاثة، دي جواب الايه؟ الشرط. جواب الشرط فيه فيها، يبقى نقول عليها فعل جزاء او الفعل الرابط للشرط. ويبقى جملة فقل تعالوا بحالة ده اسمها جملة ايه؟ جواب الشرط في محل جزم. نجيبها من الاول بقى، يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجملة الشرط بحالها خبر، حاجك فعل ماضي مبني على الفتح، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وطبعا الفعل الماضي ده مبني على الفتح في محل جزم. فمن حاجك فيه طبعا ايه شبه الجملة متعلق بالفعل حاجك فيه، طبعا الهادي بتعود على مين؟ على عيسى عليه السلام. من بعد شبه الجملة متعلق بالفعل حاجك او متعلق بمحذوف حال من بعد ما جاءك من العلم. طبعا الاول نقول بقى من العلم يا شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، يعني كائنا من بعد ما جاءك كائنا من العلم. فقل شفناها، يبقى قل فعل امر. قل ايه الكلام؟ اهو الكلام اللي ايه اللي هيتقال، تعالى وندع ابنكم. يبقى جملة تعالى وندع ابنكم ديت ايه؟ في محل نصب مقول القولة. تعالوا طبعا فيها اختلافات ياما، بس الرأي الأرجح أنها فعل إيه؟ أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير في محل رفع فاعل، وندعو فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة. قال إيه اللي خلاه مجزوم؟ نقول جواب طلب. إحنا قلنا لما ألاقي طلب، ونخلي بالنا كويس خالص، زائد إيه مضارع، يعني لغينا بعد الطلب في مضارع بعديه أو بعديه شوية، وهذا المضارع مهم جدا. نتيجة له، يعني ايه نتيجة له؟ يعني مترتب عليه، يعني انت هتعمل حاجة معينة هتطلب طلب ويكون نتيجته يبقى الحاجة ده. يعني مثال بسيط خالص، لما اقول ايه ذاكر تنجح، يبقى ذاكر، يبقى لما تذاكر ايه اللي هيحصل؟ يبقى نجيب الجواب الطلب بايه؟ بكلمة ايه اللي هيحصل؟ يبقى تنجح. يبقى تنجح مضارع مجزوم علامة جزم السكون. طيب يا الذين امنوا اتقوا الله، يبقى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله يبقى وقولوا قولا سديدا، الا هيحصل يصلح لكم اعمالكم. طبعا لو شفنا في سوره يوسف هنلاقي جواب الطلب كتير خالص. القاعده بيقول بقى ايه؟ يجوز جزم المضارع في جواب الطلب. لا، بس طبعا في القران كله جواب الطلب كله مجزوم، يبقى يصلح مضارع مجزوم عند جزم السكون. طب هنا تعالوا، يعني لما تيجي الا هيحصل ندعو، يبقى ندعو في المضارع مجزوم علامه الجزم حذف حرف العله، لانه في الاصل ايه؟ ندعو، والفعل ضمير مستتر تقديره نحن، أبناءنا مفعول به منصوب على نون فتحة، والنا ضمير في محل جر مضاف إليه، والباقي كل ده معطوف، أبناءكم نساءنا نساءكم أنفسنا أنفسكم، كل ده معطوف، ثم حرف عطف للتراخي نبتهل. طبعا الابتهال اللي هو المباهلة، المباهلة في الأصل هي الملاعنة، يعني يلعن بعضنا بعضا، وطبعا دي لها قواعد بقى في الفقه نرجع لها. نبتهل فعل مضارع مجزوم لانه معطوف على ايه؟ على الندوة. فنجعل، يبقى ايه طبعا نخلي بالنا برضو الفاء حرف عطف، ونجعل معطوف برضو على ايه؟ على نبتهل، يبقى مضارع مجزوم زيه. نجعل نحن، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، لعنة، بنلاحظ ان كلمة لعنة مكتوبة بالايه؟ لعنة بالتاء المربوطة، لا مكتوبة بالتاء المفتوحة. وطبعا المفسرين بيقولوا ان هي ايه؟ وردت في سورة النور وفي سورة آل عمران بالتاء المفتوحة، وفي غيرها كتب التاء المربوطة. طبعا ده رسم إملائي ولو إعجاز، ونرجع لكتب الإعجاز في الإملائي للقرآن. في كتاب الزركشي له إيه؟ له كتاب في ذلك يتحدث عن الإعجاز الإملائي للقرآن الكريم. لعنة الله، الله مضاف إليه، على الكاذبين، يبقى الكاذبين مجرور عن تجر الياء، وشبه الجملة ممكن أقول بقى إيه؟ متعلق بمحذوف مفعول به إيه؟ ثاني، أو متعلق بالفعل نجعل. إن هذا طبعا، لأن هنجعل لعنة الله على حد يبقى على الكاذبين. ممكن أقول شبه الجملة متعلق بمحذوف المفعول الثاني بتاع نجعل. إن هذا، يبقى إن حرف مشبه بالفعل، إن هذا يبقى اسم إن، يبقى هو اسم إشارة في نفس الوقت مبني على السكون في محل نصب اسم إن. اللام اللي فيها لام الايه؟ المزحلقه، لانها كانت موجوده هنا، اللي بنسميها لام التوكيد. ان هذا، يبقى ده هو اسم ان، انا عايز خبر ان، هو القص الحق. طب هو نعرف بقى ايه؟ ممكن اقول عليها مبتدا، يبقى ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، والقصص يبقى ايه؟ الخبر بتاعه هو، يبقى الجملة الاسمية هو القصص خبر إن، أو نقول لضمير فصل يبقى القصص هي خبر إيه؟ خبر إن. الحق طبعا نعت الكلمة القصص، وما من إله إلا الله، طبعا شفنا التركيب يعني إيه، عاملة زي لا إله إلا الله، يبقى ما حرف نفي، ومن حرف إيه؟ جر صلة زائد، يبقى إله مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا، والخبر بتاعه معروف احنا حفظناها، نقول ايه معبود بحق، يعني ده حتى ايه اذا كانت هناك آلهة تعبد ولكنها ليست ايه بحق. الا حرف استثناء الله، شفناها في كلمة لا اله الا الله، ونرجع لها تاني كم مرة، ونقول ان ديت يجوز في اعرابين عشان هي مرفوعة، ان انا اقول بدل من الموقع بتاع المبتدأ اللي هو اله في الاصل، يبقى بدل منها يعني كأنه الله هو الاله، او خبر لمين؟ لكلمة اله، اللي هو اعتبرنا ان الخبر مش محذوف، يبقى هو ايه يعني معناه الاله الله، وان الله لهو العزيز الحكيم، يبقى ان حرف ناسخ، والله اسم ان، اللام لام المزحلقة، وهو نفس التركيب، ان هي مبتدأ، والعزيز خبر المبتدأ هو، والحكيم خبر تاني له، والاتنين مع بعض اللي هو المبتدأ والخبرين دولت خبر ان. فان تولوا يبقى الفاء حرف استئناف، تولوا يبقى ده اسلوب شرط برضو، ادي واحد اتنين، وفين جواب الشرط؟ فان الله عليهم المفسدين، ده الجواب مكون من حرف شرط وتولوا، فعل ماضي مبني على الايه الضم المقدر، ان تولى على مين؟ على الالف اللي اتحذفت، تولى طبعا حذفت ليه؟ لالتقاء الساكنين لما ندخل على الواو الجماعه. طب الواو الجماعه الثاني بايه؟ في محل رفع فعل. طب الفعل الماضي ده هو المبني ده في محل جزم عشان ان شرطي. طب وفين جواب الشرط؟ او فان الله على المفسدين. لماذا اخترنا جواب الشرط بالفاء؟ لان جمله اسميه، يبقى الفاء دي اسمها ايه؟ الوقاعه في جواب الشرط او فاء الجزاء. ان حرف ناسخ، والله اسم ان، عليم خبر ان، وبالمفسدين شبه الجمله متعلق بالصفه المشبهه عليم. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.